نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على رسول الله المصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وأهل بيت العظام المستقبلين الشرفا. وبعد إخوة الكرام، نزلنا بفضل الله منا وكرم علينا مع كتاب ربنا جل وعلا، هذا الكتاب العزيز الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي جعله الله جل وعلا قائدا واماما لهذه الامه، الذي جعل الله تعالى فيه بعز والتمكين وبه رضوان الله الكريم جل في علاه. قال الامام ابن مسعود: من اراد ان يعتبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فان احبه فقد احب الله، فكلام الله صفه من صفات الله جل في علاه. ما زلنا مع السورة الثانية، سورة آل عمران، التي أمر المسلم بقراءتها وقال: اقرأوا الزهراني، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيرتان أنفقان من طير صواف وحجان عن صاحبهما. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يعقل عن الله مواد الله في كتابه، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله في أعدائه أن يشكر ذات الأمور ويسر لنا هذه المدارس، ونضع ذلك في مواضيع حسنتين قائلهن وأعدلهن وإياهن بالإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل وعلا إلا بالإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين بعيسى عليه السلام نبيا رسولا الى بني اسرائيل، هو خاتمة انبياء بني اسرائيل، كما قال المسلم كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبياء، اذا مات النبي يتلوه النبي، فاولهم يوسف واخرهم عيسى عليه السلام. وقد بينا بعظيم خلق الله بالفعلاء وقدرة الله وجودية الله انه اظهر عظيم قدرته جل في علاء ان خلق عيسى من غير ابي قال له كن فيكون، وهذه آية من الآيات وعلامة من العلامات. وكانت النقاش تنزلا مع الذين قالوا بأنه إله أو ابن إله، قلنا الأولى بكم والأجدر أن تقولوا ذلك على آدم أولى من عيسى، لأن المسألة التي حدث بكم إلى القول والزعم بأنه إله أو ابن إله أنه خلق من غير ولد من غير أب، فآدم أولى منه ذلك لأنه قد ولد من غير خلق من غير أب من غير أم، فالمسألة بأسرها على قدرة الله جل وعلا. ثم مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقيمنا تقديم الله تعالى وتكريم الله لعيسى عليه السلام، ومن المعجزات التي كانت يعني جاءت تترى مع مولد عيسى لأنه معجزة في نفسه، ثم مع ذلك معجزة في كلامه، فقد تكلم في المهدي وتكلم في الكهل، وأيضا المعجزة التي تتلوها من ذلك أو تخلل هذه المعجزات معجزات أخرى، علامات ظاهرات ظاهرات بينات جليات جليات واضحات على نبوة عيسى عليه السلام لبني اسرائيل. يعني انت لو تنظر في كل نبي من انبياء بني اسرائيل لا ياتيهم بمعجزه واحده، بل معجزات كثرى، لانهم كانوا من العن اهل الارض، قوم فيه الطغيان والتجبر والتكبر والعتوه وعدم القبول ولا الانقياد ولا الانصياع لله جل في علاه. لذلك هذه الامه لما كانت امه مظلومه، امه هينه لينه، امه تنصاح تنقاد لربها جل في علاه، اكتفى يعني الله تعالى كفاهم بالعلماء من الانبياء بعدما مات خاتم الرسل، فان الذين وقفوا من موقف الانبياء هم العلماء، وذلك تشريف الله لهذه الامه. يقول الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإن هذه آية من الآيات التي تبين فضل العلماء وفضل العلم. قال ورسولا إلى بني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، هذه دلالة على التخصيص برسالة موسى عيسى عليه السلام، وفيها ما فيها من الإشارة إلى تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على عيسى، لأن عيسى خاص بني إسرائيل، أما محمد صلى الله عليه وسلم بتقديره عليه لأنه عام لجميع الخلق، إنا أرسلناك إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، فذكر منها وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عاما. فهو قد بعث إلى الفقرين الجن والإنس. الله بن مسعود لما ورد المرار قال له من كان هذه نظام الجن، كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله بلا فلا، وصرفنا إليك نفعا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولى إلى قومهم منذرين. قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما قال من بعد عيسى، لأن عيسى عليه السلام نزل بالتوراة التي هي مكملة للإنجيل الذي تكمل التوراة مثبتة لبعض الشرائع وناسخة للبعض الآخر. لذلك قال ورسولا إلى بني إسرائيل خاصة لعيسى عليه السلام، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني قد جئتكم بآية من ربكم، آية واحدة، مع أننا لو عكسنا الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه آيات أربعة وآيات أخرى كثيرة، فيقول بآية هنا نقول هذه مضافة، هذه الآية مضافة، دائما المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، يعني جئتكم بآيات كثيرة من آيات ربكم، حتى لأنهم لا يمكن أن ينقادوا بآية واحدة ولا أن يستسلموا بآية واحدة، قوم كفتم تأتيهم الطغيان وفيهم الإثبات وفيهم أيضا الكفر المهين. قال قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين، هو ما قال جئتكم بآية من إلهكم، قال من ربكم، لأن الآيات معجزات خوارق للعذاب، فنسب عليها بالاسم الربوبية لأن النظام الربوبية القدرة والعزة والاختيار والإيجاد من عدم، طيب وما قال من إلهكم لأنه بعد ذلك لما استقرت في نفوسهم الربوبية التامة العظيمة من نواجه وجود الله جل وعلا والمعجزات الباهرات، قرروا من بعد ذلك إلى الإلهية، يعبدوا الله ربي وربي، قال عيسى فلما قال أن الله ربي وربكم فاعبدوه، فجروه في التلازم هنا بعد استقرار الربوبية في القلوب. قال بآية من ربكم أني، هذه أول الآية، قال أني قول إذا لا زال الآلاف ورسوله إلى بني إسرائيل أن قد يخذ البلاد من ربكم لست عظيمة جدا أن يصاب البلد ويقول آية من ربكم. من حلاوة القرآن أن من تدبر يفتح له. خلاص نور من آية بآية من ربكم فيها رفع التوهم على أن عيسى عليه السلام يخلق من عدم أو يحيي الموت لأن هذه من قدرة الله جل وعلا وأن الأحياء والأموات لجزء من الله جل وعلا قال آية من ربكم تنطلق لأن كل ما سيأتيكم بعد ذلك سأحيلكم على ما تفضلت الباب به لأنها من ربكم وأن هذه معجزة من ربكم ولو ولدتم الطير الطين قد طار أمامكم لا تحسبونني أنني الذي خلقت ذلك بل هو ربكم لأنه قال آية من ربكم هذه آية من ربكم جزء من الله جل وعلا آية من ربكم إجازة من عدم آية من ربكم خلقا وإجازة آية من ربكم أيضا إظهارا وآية أيضا لأن جعلها وأجراها على يد عيسى عليه السلام قال أني قد يأتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ردهم إلى التوحيد الأول بآية من ربكم ليست مني ما أنا الذي أخلق ما أنا الذي يوجد من عدم قال بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله قيل أنه كان يشكل الطين على هيئة الخفاش وقال هذا المخصوص بالآية لأنها فيها من الشبه بدون البشر فكان ينفخ فيه فيطير الواضح المقيل يقول قول الله على أن يكون أخذ من الطين كهيئة الطير الطير يجب لما تعوم كل طير ولما نقول بإله واحد من أنواع الطير وكان بعض من قال بالتخصيص كان له من اللفتات العظيمة في ذلك قال والتخصيص يدل على عدم الربوبية التخصيص يدل على الربوبية والشمول هو الذي يدل على الربوبية تنوع الطير يدل على عموم القدرة وعموم القدرة تكون إلا لله جل وعلا والتخصيص في طائر واحد يدل على أن الأمر ليس بقدراته لكنه من عند الله جل وعلا في علاه فهذه يدل أيضا فيها ما فيها من القوة لكن نحن نقول هو عيسى السلام يحتاج إلى الآية المبهرة القاهرة لقوم فيهم اللعنة وفيهم الطغيان وفيهم التكبر وفيهم التجبر ولا ينطاع ولا ينقاد الله جل وعلا بسهولة الموسى فيحتاج إلى آيات كثيرة تتعدد لهم كما كانت الآيات على أبي موسى عليه السلام قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إذا هذا النفخ ما أحياه ولا أجرى فيه روح هي المسألة بيد الله جل وعلا لكنه أجراها على يد عيسى عليه السلام وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه الذي ولد أعمى أبرئه الأكمه نحن نرى الأكمه والأبرص هذه أمراض وهذه الأمراض العلاج فيها علاج طبي وكانت في زمان عيسى عليه السلام كانت يعني الناس كما كانوا يقولون ينشغلون جدا بالطب وكانت المعجزه عندهم الاتقان في هذا الباب ابواب الطب وعلاج المرض فالله جل وعلا اتاهم بجنس المعجزه بجنس ما كانوا يقولون ليعلموا انهم يعجزون على اتيان ما اتى به عيسى بالضبط بالضبط كما ان الله جل وعلا منح محمد صلى الله عليه وسلم الفصاحه والبلاغه وجامع الكلم انهم كانوا فصحاء بلغاء من جنس ما يتقنون وهم يتقنون الطب فاتاه بهذه المعجزه لتكون ابلغ لتكون هذه المعجزه ابلغ في يعني الاقتناع بها وايضا الانقياد الى عيسى عليه السلام وابرئ الاسماء والابرص والبرص اخي الجزام البرص بياض في الجسد يعني ينشر منه الناس وهو مرض ايضا يعني يعيق العمل ويعيق الانسان عن التقدم قد يعني قال علماؤنا بان هذا المرض بلاء من اشد البلاء والدلاله على ذلك الحديث الثلاثه النفر من بني اسرائيل اقرع واعمى وعيش وابرص امراض ثلاثه هي اعظم امراض ثلاثه بني اسرائيل فقال وابرئ الاكمى والابرص واحمي الموتى باذن الله واحيي الموتى باذن الله هنا لابد ان نقول احياء الموتى باذن الله اعظم منه هو ايجاد عدم خلق من طين الطير فوصفر الباب بالمعجزه الاقوى ثم رتبت بعد ذلك المعجزه التي تؤثر بهم في مساله الطب وعمر الازمة والابرص ووصل الموتى الموتى باذن الله وقالوا ان الله ان الله جل وعلا منحه ذلك معجزه احيا اربعه من الموتى وظهر ذلك بيانا لبني اسرائيل علهم ينصعون علهم ينقادون علهم يؤمنون ومع ذلك نزداد الا كفرانا وطغيانا وكفرا تعبدون وما تستخدمون في بيوتكم. وإذا المحفوظة الأولى أخلق لكم من الطين كآية التوحيد الأرض في تكون خيرا بإذن الله. هل انقاضوا هل انقطعوا ازدادوا كسوة؟ ثم أتاهم بالمعجزة الأخرى الأكمل والأبرز ما من مريض إلا وشفاه الله على يد عيسى عليه السلام. حتى المشروع يخرج الشياطين منه، حتى المرأة التي أصيبت بمرض شديد فقد أحياها الله لها بشفائها على يديه وأحيا الموتى كما قالوا في قصة الأحياء لما هرب من بني إسرائيل أيضا وتكلموا عليه وذهب إلى ملك يعني في بلدة لرجل صالح وفيها ملك طاغي كان يعني جبلا يدخل على كل أسرة يأكل هو وجنوده من يعني قوتهم فأصيبوا في يوم بهم وغم هذا الرجل الصالح لما دخل على مريم وعيسى بهم وغم فسألوا عن ذلك فنفذت امرأته أو بينت امرأته أن الملك سيأتيهم غدا ولا يدرون من أين أن يأتوا بالطعام ولا الشراب. فآدم كما قلنا من قصد بني إسرائيل لو صدق ولا تكذب، لكن لما قالوا لعيسى عليه السلام بذلك قال أتوني بطول الماء فوضع الماء فقال لا تضع فيها شيئا فلتق فيه أو دعا الله للبلاء فكان أوفر ما يأتيني لحما وخبزا وسمنا وحصا. وبعد ذلك أخذ بطول الماء أيضا فلم فيه فكان خمرا وكانت آنذاك الخمر في حل في زمانهم. حتى جاء هذا الملك فأكل من الطعام وشرب من الخمر فلم يجد طعاما مثل هذا الطعام ولا شرابا مثل هذا الشراب فقال ما هذا الشراب. فسكت الرجل واشتد عليه فقال سل هذا. فقال عيسى عليه السلام هذا من دعاء لربي جل في علاه. قال اذا انت تحيي الموتى فامره ان يحيي ابنه وكان قد مات. قال لا تسأل هذا فانه لا يعقبه الا الشر. يعني لو فعلت سافعل وادعو الله بذلك. وقال له لما حتى بني اسرائيل بالاسرائيل قالوا لانه قال سادعو الله حتى يحيط ان الامر يد الله بيد العلاه ولكن لا ياتي بعده الا الشر فاب عليه الا ان يحيي ابنه فاحيا ابنه فاختلف عليه الناس. قالوا يعني جربنا التجارة منك ثم تجربنا لابنك فحدث القتال العظيم والمقتلة العظيمة بينهم فرحل عيسى عليه السلام. أما كان قلنا له أحيا الموتى أحيا أربعة وهذا بإذن الله وهذه من الآيات العظيمة التي على مثلها يؤمن القوم. قال وأحيا الموتى بإذن الله ورد الأمر بإذن الله جل وعلا لا شيء بيده يحال. وإلا لو كان بيده أن يحيي ويميت كان لزاما أن نقول بأن عيسى لابد أن يدعو لنفسه لا يدعو إلى ربه. لو كان حقا يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرزق لدعو الناس لعبادته لا يدعو الناس لعبادة الله. ورأيت كيف قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن وما كان لبشر أن يعطيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لهم دين الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الدجال. أما الدجال لما كان منافقا لما كان طاغيا لما رزقه الله جل وعلا الكفر على أحياء الموتى وقد أحيا هذا الشاب الذي قال له من تأتي فيك إلا بصيرة وكان يشير إلى السماء فكنتم فإنه ادعى لنفسه الربوبية. أما عيسى فلاس قال عيسى فأنا وأنت قلت للناس تبدون يا أمي إلهين من دين الله قال سبحانه وبين أنه ما قال لهم إلا ما أمره أن أعبد الله ربي وربكم. الغلط المقصود لأنه قال وحي الموتى بإذن الله هذه الثالثة وأنذركم بما تأكلون وما تتخذون في بيوتكم. هذه المعجزة الرابعة وهو الإبلاغ بالغيوب الغيبيات والغيب لا يعلمه إلا الله لا يعرف لا يعلم من سواء الغيب إلا الله. لكن هنا هذه الآية مخصوصة بقول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فنقول هنا وهذا رسول الذي ارتضى الله تعالى أن يعلمه ببعض الغيب معجزة خالدة ليؤمن الناس وليعلم الناس وليصدقوا بأنه مرسل من قبل ربه جل في علاه. قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك هذا عائد على المعجزات الأربع. إن في ذلك وهي أن يخلق المسيح بهذا التوحيد أن هو يكون خيرا بإذن الله وإقراء الأسمع والأبرص وإحياء الموتى وأيضا عند الغيب. هذه المعجزات الأربع قال إن في ذلك لآية لكم يعني هذه الآيات آية لكم علامة ظاهرة قاهرة على إني مرسل من قبل ربي جل وعلا فصدقوني وعليكم أن تؤمنوا وتسلموا لله جل وعلا وعليكم الإيمان بالله وبرسله. قال فإن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هنا أيضا نرى بأن الآية دليل واضح جدا على أن الإيمان لا يكتب بالقلب الحال يعني لا يقال أن الإيمان وما كان بالقلب فقط أو بتصديق القلب أو معرفة القلب كما قال الجهمية بالإيمان به والتصديق به ثم متابعة فيما أشر عليكم أو أشار الله لكم على لسان من العبادات. يعني هنا كأنه يقول وإن كنتم على إيمان فعلامة الإيمان بعدما رأيتم هذه المعجزات القاهرة الباهرة الانتزاع والانقياد والاستسلام لله رب العالمين ويحدثكم ذلك إلى الانقياد وأيضا التعبد لله بالشرائع التي جاءت على لسانه. قال إن بذلك لآية لكم وهي قاهرة باهرة لا ترد إن بذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وانظر شوف كيف أن الله على ذلك في القرآن أن أهل الكفر كأنه كل إنسان كأنه يبصق في ذنب الآخر أو كل يتكلم في ذنب الآخر الأمة بعد الأمة. قال الله جل وعلا كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم. هذا نفس الأمر. إيش قالوا؟ قالوا سحر. قالوا هذا السحر وقالوا هذا السحر وقال عن سلم سحر ما وكما قال الله تعالى عن أهل مكة عندما قال الله تعالى في سورة الحج قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أرسل الله بل نحن قوم مسحورون معناهم حقيقة يعرجون ومع ذلك يقولون ذلك والجميع. هذا هي الحيلة التي لأهل الكفر والطغيان نعوذ بالله من الكفر وجحدوا بها كانت أنفسهم ظلما ظلما وعليا. النبي ذلك الآية التي إن كنتم مؤمنين فإن نجوا بالحق إن دعيتم ذلك وزعمتم ذلك فإن الله لا يترك لا لا لا يترك أحدا يزعم شيئا إلا وأن يغير ما عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الزعم الذي كلام العمل فإن زعمتم الإيمان فالإيمان يحدث بإذن الله أن يتغير من صياح الاستسلام لعيسى ولعمر عيسى وأيضا التصديق لعيسى أنه مرسل من قبل ربهم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة. هذا أيضا قطع حسم المادة مادة النزاع. أنا ما كنت بدعا من الرسل الذي أتيت به ما أتيت به منفردا وحيدا فريدا هذا أنا أسير على سلك وضرب الذين سبقوني ممن رزقهم الله جل وعلا الرسالة. وهذا الذي قال أنفسنا صريحا عندما قال ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إذا أنا ما جئت به جاء بي أيضا غيري كموسى وكيوسف عليه السلام وكالأنبياء من قبل عيسى عليه السلام. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة. هذا أيضا فيه وظيفة أخرى لأنه عندما جاء لهم بما في أيديهم من التوراة مصدقا لما معهم هذا يطمئن قلوبهم لأن أولا أو يطمئن الله به قلوبهم لأنهم يعلمون لأن ما بين أيديهم هو الحق وأنه إذا جاء يوافق الحق فهو على حق وإذا جاءكم بعد ذلك بالتكفير أيضا والتخفيف هذا أيسر عليكم للإيمان ورفع عنكم الأثار والأغلال التي كانت عليكم قبل ذلك بالتشريع لا التخفيف لكم تسيرا عليكم وأنتم قد علمتم أنكم قد أتيتم الحق من قبل موسى فقد أتاكم بالحق مصدقا له وأتاكم أيضا بالتيسير في هذه الأحكام فلا بد من السرعة إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذه النفس أيضا التي فيها إظهار قول الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفر الجن يتلون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم مجرمين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى الإنجيل غير مستقل أيضا الإنجيل وإن كان كتابا للنصارى لكن هو غير مستقل وهو مرتبط ارتباط كثير بالتوراة وهو نوع من التوراة لكنه كما قلنا جاء بنسخ بعض الأحكام وبعض الأحكام الزيادة لكنه جاء كما جاء القرآن مهيمنا على الكتاب لذلك قالوا مصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال ما يقولون هنا البعضية تدل على انه جاء مضطرا لبعض الاحكام ومغيرا لبعض الاحكام. وبعضهم قال لا يبعد ان يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم كل الذي حرم عليكم. قد ياتي ذلك ويكون هذا المعنى لانه قد نسخ التوراة كلية والحق لا نسخ التوراة كلية لكن هو لا تأتى ذلك. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بعض الذي حرم عليكم سواء حلالا ونحن نعرف قدرا بأنه ما حرم إلا رحمة بالعباد ما حرم الله على العباد تحذيرا ولا بخلا حاشاه سبحانه وتعالى حرم على العباد أنواع المحرمات طيبا لهم وأيضا رحمة بهم وأيضا رحمة بهم فيها الضرر المحرم يكون فيه الضرر. لذلك قلنا ما حرم الله شيئا ثم بعد ذلك حرم هذا التحريم ورفعه وجعله على الإباحة إلا أنه رفع الضرر قدرا بعدما كان هذا الضرر في المحرمات فإن حرمه شرعا نزل القدر بالضرر فإن أباحه شرعا رفع القرار بالقدر، رفع القرار حتى الله جاء نرفع القدر كما قلنا في مسألة الحمل الأهلية، وأيضا مسألة الكلب في الصيد لأنه أصلا مرضى الله يأكله، فقلنا خلاص عدم الرفع في صيد الكلب هذه الأمر ماضي على لما شرع لهم حل أكل صيد الكلب فقد رفع القرار قدرا. وهنا الله تعالى يقول وحل لكم بعض الذي حرم عليكم حرم كان فيه مثيل من الضرر، ثم بعد ذلك لما اباحه رفع الله الضرر. والامر الاخر تأييدهم او يشير الى ان هذا التحريم كان من فعل بني اليهود، ما كان التحريم اصالة من الله جل وعلا، كان التحريم عقابا لبني اسرائيل للغطرسة والتكبر والتجبر والعناد الشديد لامر الله جل وعلا، فحرم عليهم ووضع عليهم الاثار والاغلال لاجل ذلك. والايه تدل على ذلك قول الله جل وعلا لا فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم ثوابات وحلت لهم فبظلم الذين هادوا، فهذه دلالة واضحة جدا أن الباء هنا باء سببية بسبب ذلك حرم عليهم، لذلك كان في التفسير أنه قد حل لهم هذه الأمور التي حرمت عليهم. وجئتكم بآية من ربكم، وقلنا آية من ربكم هي مفردة التي تدل على العموم لأنها آيات لأن المفرد المضاف لعم. قال وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وإذا هنا أيضا المسألة مسألة تلازم، لما قلنا تلازم الربوبية مع الإلهية طلعها في أكثر من آية، فلما ذكر لهم الآيات والمعجزات والربوبية في الله جل وعلا كأنهم بلسان الحال استقر في قلوبهم الإقرار بربوبية الله جل وعلا، فكأنه سألهم بعد ذلك إذا من الصانع؟ قالوا الله. من الخالق؟ قالوا الله. من أقل الله؟ من الرازق؟ قالوا الله. من الذي يحيي ويميت؟ قالوا الله. قال إذا أقررت بأن الله هو الرازق الصانع الخالق المدبر الآمن المانع السيد المطاع فعليكم أن تجدوه بالعباد، هو مستحق ذلك طالما هو الذي يرزقكم، هو الذي يعافيكم، هو الذي يحييكم، هو الذي يميتكم، إذا هو المستحق إلى أن تجدوه بالعباد فلا تتركوا العبادة لغيره. فهنا قال بالربوبية وجئتكم بآيات من ربكم واستقر عندكم عظيم الولاية الله جل وعلا فاتقوا الله، فهنا التعقيب إلى إذا هذه التقوى الحكم الذي أمر الله به مرتب على ما ظهر لكم من ربوبية الله جل وعلا، وأنتم بلسان الحال على إقرار بالربوبية والربوبية داعية للألوهية. وهذا من باب المناظرة مع الخصم بأن تأتي به في المتفق عليه إلى المختلف فيه أو تأخذ المختلف فيه إلى المتفق عليه، اتفقتم على أن الربوبية المطلقة لله وأن الكمال لله جل وعلا في الإعطاء والإحياء والإماتة والرزق الصانع والله جل وعلا، إذا هذا الإقرار منكم يلزمكم أو يلزمكم أن تغلوه بالعباد، لأن الرب لابد أن يكون هو الإله. وهو مستحق حتى أن قال بعض الدعاة وكان طلعوا به السماء في هذه الكلمة لما سألوه عن أمر معين يعني قال طالما اللقمة مش من الفاس يبقى الكلمة مش من الرب. بعض الدعاة قال هذه الكلمة في طيات مع أمر معين قال طالما اللقمة مش من الفاس مش من يدي، طالما اللقمة ليست من يدي يبقى مش ممكن يكون تحركه من ايش؟ من الرب. الذي يعطيني اللقمة هو الذي يقول لي ذهب يمين وذهب شمال، حتى مش فاهمين لغاية الآن ممتازين مفهوم؟ فيقول هذا كلام يعني الكلام حتى هذا بحجة لسان الناس نقول لهم إذا من الذي أعطاك اللقمة؟ يبقى إذا لا تتحرك إلا بأمر الله ونهي الله، لأن الله ما أعطاك أنت ما أعطى الدنيا بأسرها هذا الرزق هو الرزاق ذو القوات المتين، أما قالت الدنيا أنت اللي يعلمون ما يريدون ما يريدون ما يريدون ما يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوات المتين هذا هو كذلك أقول لا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.